يقول ثم أرسلت شرعا إماما لم أصلي معه قبل ذلك، فصليت معه فريضة الجمعة، والإمام المذكور بعد الفاتحة قرأ السورة الثانية ونسي فيها آية ولم ينبئه الذين كانوا بالقرب منه، فهل على المأموم شيء؟ وأعتقد لم أحقد الرد، يعني لم أعرف الرد، كلمة أحقد يقصد بها أعرف، أرجو إفتائي في ذلك وفقكم الله. الإمام قرأ ذاتها. نعم قرأ الفاتحة وقرأ السورة اللي بعدها، لكنه في السورة التي بعدها نسي آية. لا يضر تركها. نسي الآية لا يضر يا أخي، لا يضر، صلاة صحيحة ولا يضر. المهم الفاتحة، لما كمل الفاتحة الحمد لله. السورة مندوبة، وإذا ترك منها شيء لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.